بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب العلامة الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوسيط في شرح القصيدة، ومع المجلس 17 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ورفيقا. اللهم آمين. نحن وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. كنا ندرس كتاب باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الباب يختص برواية السوسي عن أبي عمرو، وكما ذكر ذلك الإمام السخاوي قال أن الإمام الشاطبي كان لا يقرأ هذا الباب إلا من رواية السوسي عن أبي عمرو، وكذلك أن الإدغام الكبير لا يقرأ إلا من باب القصر مع الإبدال، ولا يوجد هذا إلا في رواية السوسي. وعرفنا الإدغام وأسبابه وشروطه وموانعه، وذكرنا أن الإدغام ينقسم لقسمين: إدغام في كلمة وإدغام في كلمتين. وقلنا في الكلمة أيضا في الكلمة ينقسم إدغام مثلين ومتقاربين ومتجانسين، وكذلك الإدغام في كلمتين ينقسم الإدغام مثلين ومتقاربين ومتجانسين. وقلنا أن الإدغام من مثلين في كلمة واحدة أن الإمام السوسي لا يدغم إلا في كلمتين فقط في القرآن الكريم، كلمة مناسككم في سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم، وكلمة سلككم في سورة المدثر. كذلك بدأنا بعد ذلك المثلين من كلمتين، وقلنا لا يدغم إلا إذا التقيا خطا ولفظا أو التقيا خطا فقط، وقلنا إذا توفرت الشروط والأسباب فإنه يدغم إلا إذا وجد مانع. وقلنا أن الموانع المتفق عليها أن يكون المدغم إما تاء خطاب أو تاء إخبار أو منون أو مثقل، ودي الموانع المتفق عليها. أما الموانع المختلف فيها فمنها إذا سبق الحرف المدغم فيه إخفاء، زي مثلا فلا يحزنك كفره. ثم الموانع الآتية التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله عز وجل المختلف فيها. قال رحمه الله عز وجل الإمام الشاطبي: وعندهم الوجهان في كل موضع. وعندهم الوجهان، وعندهم مقصود أهل الأداء، عندهم الوجهان. كلمة الوجهان لما تسمع كلمة الوجهان أو ترى كلمة الوجهان تعرف أن أحدهما الوجه بالحكم الذي تقرأ به في هذا الباب، والوجه الآخر الذي هو ضد هذا الحكم. مثلا إيه؟ إحنا بنقرأ في باب الإدغام الكبير أو باب الإدغام عموما، يبقى الوجهان مقصود بهم إيه؟ وجه الإدغام وعكسه اللي هو الإظهار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو بنقرأ في باب الصلة، يبقى وجه الإظهار والوجه الآخر وجه الصلة والوجه الآخر عدم الصلة. طيب لو نقرأ في باب مثلا هاي الكناية أو قراءة الاختلاس وغيره، يبقى وجه الاختلاس ووجه إتمام الحركة. يبقى إذا قلنا وعندهم الوجهان، يبقى مقصود بالوجهين أو الوجهان هو الحكم المذكور في هذا الباب وعكسه، سواء كان في أي باب بنتكلم فيه. يبقى إذا عندهم الوجهان أي المقصود بهما الإظهار والإدغام في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة. أي كل موضع أو أي كلمتين التقيا الحرفان المدغم المدغم فيه خطا بأي سبب كان، بأي سبب إذا التقيا بدون أي يعني بدون أي يعني كان الحرف المدغم آخر الكلمة والمدغم فيه أول كلمة التالية التقيا في كلمة صحيحة وجب الإدغام. أما إذا التقيا بسبب إعلال، أما إذا التقيا بسبب إعلال ما، في صوت في المكسر يا شباب، في صوت في المكسر، قلنا إذا التقيا بسبب إعلال ما، يعني الكلمة الأولى التقى المدغم مع المدغم فيه بسبب حذف مثلا، بسبب حذف زي مثلا يبتغي غيره. طيب كلمة يبتغي آخرها ياء، طيب إذا التقى حرف الغين من يبتغي مع غيره يعني حذفت الياء بسبب أي سبب، بسبب جزم مثلا أو غيره، ومن يبتغي غيره حذفت بسبب الجزم. طيب من نظر إلى الأصل اللي هو الياء قرأ بالإظهار، ومن نظر إلى العارض أو إلى الرسمي قرأ بالإدغام، وكلاهما مقروء بهما. وقال وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. يبقى إذا التقيا الحرفان المدغم والمدغم فيه بسبب الحذف أو بسبب إعلان ما ففيه الوجهان. يبقى إذا مختلف فيهم، مختلف فيه منهم من قرأ بالإظهار ومنهم من قرأ بالإدغام. قال رحمه الله وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، يعني التقيا بسبب الحذف لإعلال ما حصل في الكلم، ك يبتغي مجزوما ومن يبتغ غير، يعني ك يبتغي مجزوما أي حذفت بسبب الجزم، وإن يكو كاذبا مجزوما أيضا، وإن يك كاذبا ويخلو لكم ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا عن الإمام صاحب هذا الباب. قال الإمام السخاوي كان ابن مجاهد رحمه الله عز وجل يظهر ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقرأ بالإظهار لأجل مد سقط منه بالجزم. يعني إيه لأجل مد سقط منه بالجزم؟ يعني بسبب سقط حرف المد من كلمة يبتغي، لأنها جزمت بإيه؟ بمن. لما جزمت بمن جزمت بحذف حرف الإيه؟ العلة، لأجل مد سقط منه بالجزم وكونه معلولا بالحذف، والمعلول لا يعل مرة أخرى بالإدغام. وقد ثبت الإدغام عن فيه عن اليزيدي. من اليزيدي؟ اليزيد اللي هو سبق الراوي عن سيدنا أبو عمرو اللي هو قرأ عليه الدوري والسوسي اللي هو الواسطة بين سيدنا أبو عمرو البصري وبين رواته. وقد ثبت الإدغام فيه عن اليزيدي، وعلته وجود التماثل. وعلته يعني علة الإدغام في هذه الكلمة وجود التماثل الحرفين رسما، التقيا رسما حرف الغين وحرف الغين. وعلته وجود التماثل وهو يوجب ترك النظر إلى الأصل، وهو يوجب ترك النظر إلى الأصل. يعني يوجب ترك النظر، يوجب يعني بسبب الحرفين التقيا في الرسم، فهذا الالتقاء سبب ان يصرف نظرك عن اصل الكلمه ايه، لان انت بتقرا على الرسم او في الاصل بتقرا على الروايه، لكن هذا تعليل للقراءه. وعلته وجود التماثل وهو يوجب ترك النظر الى الاصل، وبه اخذ الحافظ ابا عمرو. قلنا لما خاصه هذا الباب لسيدنا ابو عمرو البصري، قلنا مع الشيخ السخاوي الامام السخاوي يقول الحافظ ابا عمرو المقصود به من؟ مقصود به الامام ابو عمرو الداني. وكذلك قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وكذلك قوله مقصود معطوف على قول ابن مجاهد كان يظهر وإن يك كاذبا، أيضا ممكن يعطف على وقد ثبت الإدغام فيه عن اليزيد، يعطف على الاثنان، كان يأخذ فيه ابن مجاهد بالإظهار هكذا قال نعم أهو كان يأخذ فيه ابن مجاهد بالإظهار إذ هو معلول من جهة الحذف منه لالتقاء الساكنين أو من جهة النون التي اقتضت كثرة الاستعمال وطلب التخفيف حذفها. ليه؟ لأن أصلها أصل كلمة وأصلها يكون، أصلها يكون، فحذف من الكلمة حرفين الواو والنون، فقال ومن جهة النون التي اقتضت كثرة الاستعمال وطلب، يعني حذف حرفين فكره يعني سيحذف حرف ثالث عند الإدغام، يحذف حرف كأنه محذوف من الكاف، ما تضغم في الكاف كأنه حذف، فكره كثرة الحذف في الكلمة فقرأها بالإدغام. قال فلو أدغم لصار معلولا من ثلاثة أوجه، وقد روي الإدغام فيه، وقد روي فيه الإدغام لوجود التماثل، أيضا وجود التماثل التقاء الخطي التقاء اللفظي الحرفين المدغم والمدغم فيه التقيا خطا حرف الكاف والكاف. فكذلك يخلو لكم وجه أبيكم في يوسف أظهره ابن مجاهد لما سبق من التعليل، في التعليل في المثالين السابقين نفس النظام نقرأه هنا في هذا التعليل اللي هو الحذف اللي أصلها إيه؟ يخلو لكم بالواو، فحذفت الواو بسبب الجزم، فالتقى حرف، فالتقى اللام واللام التقيا رسما، فكان فيه الوجهين، كان ابن مجاهد يظهر واليزيدي اليزيدي يضغم. قال الحافظ أبو عمرو بالإدغام قرأت، وبالإدغام قرأت وأستحسن فيه الإظهار، ومن وجهين، أحدهما أنه منقوص، والثاني أن الخاء ساكنة، الخاء في كلمة يخلو لكم ساكنة فيلتقي ساكنان. قال والوجه أن يكون إخفاء لا إدغاما، والوجه أن يكون إخفاء لا إدغاما، والمعلل والمعلول واحد. قال والعالم الطيب الخلا ناظم القصيد، معناه انقله أو خذه عن عالم طيب الخلا أو أبو عمرو الحافظ، ويكون معناه انقله عن عالم طيب الخلا يقال هو طيب الخلا أي حسن الحديث، يعني الإمام السخاوي قال إن طيب الخلا أرجع الضمير فيه إما إلى الإمام الشاطبي أو إلى الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله. خلاصة القول أن هذه الأمثلة التي التقيا فيها الحرفان بسبب علة الجزم فيها الوجهان، فيها الإظهار والإدغام، كل له علته، من قرأ بالإظهار نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف، ومن قرأ بالإدغام نظر إلى الرسم، إلى رسم الإيه؟ الكلمة في المصحف الشريف فقرأ بالإدغام، وكل يرجع إلى الرواية التي قرأ منها المقرئ أو القارئ. قال رحمه الله عز وجل ويا قوم مالي ثم يا قوم من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسله، اللي هو قول ويا قوم مالي مقصود به ويا قوم مالي أدعوكم في سورة غافر. ثم يا قوم من ويا قوم من ينصرني، قال بلا خلاف على الإدغام، بلا خلاف يعني فيها الإدغام قولا واحدا ليست مثل الأمثلة السابقة. ليه؟ لأن ممكن هو بنبه على ليه؟ لأن في ناس ممكن تنظر لها إن الكلمة أصلها قومي، يقول يا قومي مالي، يعني فيها ياء محذوفة، لا هي ما فيهاش فيها ياء، هي الأفصح في كلمة قوم تنطق وتكتب من غير حرف الياء. قال الإمام السخاوي ولا خلاف في قوله ويا قومي مالي وقوله ويا قوم من، وإنما يجمعوا على إدغامه، يبقى الكلام في يا قوم ماله ويا قوم من ده إجماع على الإدغام، وليس فيه الوجهين كالأمثلة السابقة. ونبه على هذا كما قلنا، لأن في هناك ناس يقولون إن فيها ياء. قالوا إنما إجماعه على إدغامه لأن حذف الياء منه هو اللغة الفصيحة، لأن حذف الياء منه هو اللغة الفصيحة، فصار بمنزلة من لم يحذف. فوجد المثلان فلم يجز قياس الإظهار فيه، وإنما ذكره لئلا يعترض معترض بأن الحذف قد وجد، وهو مع ذلك مدغم بإجماع، وهذا ليس يتغير لأن هذا الحذف لغة لا لسبب أوجب الحذف. يعني الحذف دون مش محذوف، ليس محذوف لسبب كالأمثلة السابقة، ليس محذوف بسبب جزم أو غيره، إنما الحذف هنا لأنها الكلمة من غير ياء لغة فصيحة من لغة العرب أصلا، في الأصل هي لغة، لغة من غير حذف ولا شيء. يبقى قراءتها تكون كيف؟ ويا قوم ما لي أدعوكم، والآية الثانية ويا قوم من ينصرني، ستقرأ بالإدغام قولا واحدا. إذا الأمثلة، خلاصة الكلام، الأمثلة التي حذفت فيها آخر الكلمة والتقى الخط والتقى الحرفان المتماثلان بسبب الحذف، بسبب الحذف، ففيها الوجهان إظهار والإدغام. أما إذا التقى المثلان رسما بسبب لغة، بسبب لغة فصيحة من لغة العرب زي قوم من ويا قوم مالي، هذا فيه الإدغام قولا واحدا، هذا في الإدغام قولا واحدا. قال رحمه الله عز وجل: وإظهار قوم آل لوط، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. يعني عندنا جماعة من القراء بيقرأوا كلمة فلما جاء آل لوط، يقرأها بالإظهار آل لوط. طيب مفروض فيها الإدغام، ليه مفروض فيها الإدغام؟ لأن التقى المثلان خطا ولفظا، التقى المثلان خطا ولفظا. طيب قال: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف، يعني في هناك من يظهر كلمة آل لوط بسبب، واعتل بعلة اللي هي قلة الحروف، لأن لو أضغمناه آل لوط يبقى كلمة آل خلاص ما بقاش منها إلا الهمزة، الهمزة والألف. رده من تنبل، رده يعني هذه العلة مردودة على صاحبها. ليه؟ طب ليه ردت؟ ليه ردها يا عم الشيخ؟ قال: بسبب أن هؤلاء الذين احتجوا بإظهار كلمة آل لوط يقرؤون بإدغام كلمة أقل منها في الحروف، يقرؤون بإدغام كلمة أقل منها في الحروف، اللي هي كلمة إيه؟ اللي هي كلمة إيه؟ بإدغامي لك كيدا، بإدغامي لك كيدا. يبقى لك كيدا، لك حرفان فقط، أما آل فهي 3 أحرف. طب أنت إزاي بتضغم لك كيدا وبتحتج بالإظهار في كلمة آل لوط؟ فقال: رده من تنبل بإدغام لك كيدا. ولو حج مظهر، يعني هذا قرأ بالإظهار احتج على قراءته بكثرة الإعلال في هذه الكلمة، لكانت حجته أقوى من الحجة الأولى. يعني اللي يقرأ بإظهار كلمة آل لوط يحتج بأن كلمة آل فيها إعلال سابق، ثم عند الإدغام سيدخل عليها إعلال آخر، فتكون هذه الحجة أقوى من حجته إن هي قليلة الحروف. قال إيه؟ قال: بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهر، أي من يقرأ بالإظهار لو احتج بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، يعني بإعلال الحرف الثاني اللي هو الألف، اللي هو الألف اللي بين الهمزة واللام، بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، يعني لو صحت أيضا هذه الحجة لاعتلى، أي كانت حجتي أقوى وأعلى من الحجة عدد الحروف. ثم بدأ يبين الإعلال اللي ظهر في كلمة آل لوط، قال: في إبداله من همزة، أي الألف اللي بين الهمزة واللام، قال: في إبداله من همزة هاء أصلها، قال إن أصلها كلمة أصلها أهل، وأبدلت أبدلت الألف دي من الهاء، الهمزة اللي هي أصلها هاء. وقد قال بعض الناس من واو أبدلت، وقال أصلها أولى فأبدلت من الألف. وخلاصة القول إن كلمة آل لوط فيها الوجهين، الإظهار والإدغام، وقرأناها بالإدغام، ونحن قرأناها بالإدغام. كان ابن مجاهد رحمه الله عز وجل وغيره يختار في آل لوط الإظهار لكل حروفه. أيضا تلاحظ أن سيدنا ابن مجاهد اختار الإظهار في الأمثلة السابقة التي حذفت، التقى فيها المثلان بسبب الحذف. طب نخلص هجيل. لاحظ ان سيدنا ابن مجاهد ماشي بالاظهار في كل الامثله. قال كان ابن مجاهد رحمه الله عز وجل يختار وغيره يختار في آل لوط الاظهار لكل حروفه. قال الحافظ ابو عمرو، قلنا مين الحافظ ابو عمرو؟ المقصود به ابو عمرو الداني، وليس ابو عمرو الباصلي. قال الحافظ ابو عمرو: والادغام فيه حسن، وقد رواه عن ابي عمرو بن العلاء عصمة بن عروة، وبه كان يأخذ ابن شاذان وعامة أهل الأداء من أصحاب أبي عبد الرحمن وأبي شعيب، أبو شعيب اللي هو المسوسي، وابن سعدان عن اليزيدي اللي هو روى القراءة عن سيدنا أبو عمرو. قال: ولا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي. قال: ولا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي. والتعليل بكلة الحروف يبطل بإدغام لك كيدا، إذ هو أقل حروفا من آل لوط. ولو حج، أي غلب، يقال حجه إذا غلبه في الحجة من أظهر بإعلال ثاني آل لوط. احنا بنقرأ شرح الإمام السخاوي بعد ما قلنا اللي احنا فاهمينه من البتاي. بإعلال ثاني آل لوط إذا صح الإظهار عن أبي عمرو، لعتلى أي لغلب، يقال لمن غلب على كعبه، وذلك أن عينه كانت في الأصل عينه، يعني عين الكلمة اللي هي الألف، لأن الآل الحرف الثاني اللي هو مقام حرف العين من وزن الكلمة، وذلك أن عينه كانت في الأصل هاء أو واو على قول الكسائي، وهو المشار إليه في قوله: وقد قلل بعض الناس، فأبدلت على القول الأول الهاء همزة، كما أبدلت في هرقته، هرقته اللي هي أرقته من إراقة الماء، هرقت الماء أرقت أرقت، ثم قلبت لسكونها ألفا، ويقال في تصغير أهيل على هذا. وعلى قول الكسائي أصله أول، كأنه من آل أي رجع، لأن الرجوع إليهم وتصغيره على هذا أويل، فلما تحركت لواو فتح ما قبلها قلبت ألفا، فإذا ثبت إعلاله بذلك لم يعل بالإدغام. يعني الحجة الأقوى في هذه الأشياء وفي كلام العرب عموما أن كثرة الإعلال تمنع الإدغام، كثرة الإعلال تمنع الإدغام، والمكروه فيها الإدغام، مكروه في كلمة آل لوط الإدغام كما قرأنا على مشايخنا. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: لك كيدا لا يشبه آل لوط، لأنه قام مقام اسم، لو ظهر لأدغم، كقوله ليوسف في الأرض. يعني هو بيحتج بيرد على كلمة لك كيدا ليست أقل حروف. ليه؟ لأن لك ضمير محله أكيد لك لضمير كاف، ضمير محله إيه؟ حط مكان كلمة يوسف، فتصير الكلمة كلمة كبيرة، فهو بيحتج عليه بهذا الكلام. وأعطيه حكمه وتنبل أي انتقى الأنبل، فالأنبل خلاصة القول أن هذه الكلمة فيها الإضغام، فيها خلاف، لكن عامة أهل الأداء كما ذكر الحافظ أبو عمرو الداني على الإضغام، عامة أهل الأداء على الإضغام. طيب انتهينا من الكلمات المختلف فيها، وخلاصة الكلام إن احنا عندنا كلمات تضغم قولا واحدا، اللي هما ايه؟ إذا التقى المثلان في كلمة فيضغم قولا واحدا كلمة مناسككم وسلككم، لا يوجد خلاف في ذلك، وهما الكلمتان الوحيدتان المضغمتان لسيدنا السوس عن أبو عمرو. أما إذا التقي المثلان في كلمتين فهناك يضغم، إذا التقى المثلان فالقول فيه الإضغام إلا إذا وجد مانع، فالقول فيه بالإضغام إلا إذا وجد مانع. والموانع عندنا موانع متفق عليها كما قلنا، تاء الإخبار وتاء الخطاب والمنون والمثقل في الحرف الأول. الموانع المختلف فيها اللي عندنا إذا كان قبل الحرف المضغم فيه إخفاء فيحزنك كفره. رقم 2، إذا كان التقى المثلان بسبب حذف، بسبب حذف ما، كالكلمات التي حذفت بسبب الجزم، يخلو لكم ويبتغي غير وهكذا. رقم 3، نبه على كلمة قد يتوهم منها الإظهار والإدغام، فنبه عليها أن فيها الإدغام قولا واحدا، مثل كلمة يا قوم مالي ويا قوم من ينصرني. ليه؟ لأن اللغة الفصيحة من لغة العرب بعدم وجود الياء في هذه الكلمة. التنبيه الأخير اللي هو كلمة آل لوط، قالوا إن فيها الإظهار والإدغام، واللي قال فيها اللي قال فيها بالإظهار احتج بقلة الحروف، وقال الإمام الشاطبي إنه لو احتج بكثرة الإعلالات التي تمنع الإدغام كما علمنا لكانت حجته أقوى، ولكن المعمول فيها الإدغام. انتقلنا إلى جزئية أخرى، قال رحمه الله عز وجل: وواو هو المضموم هاء، وواو هو المضموم هاء. يعني إيه وواو هو المضموم هاء؟ يعني كلمة هو، كلمة هو، الواو اللي في كلمة هو بشرط أن يكون حرف الهاء قبلها ضم، مضموم، بشرط أن يكون حرف الهاء اللي قبل الواو دي مضموم. طب ليه نبه على كده؟ لأن سيدنا أبو عمرو بيقرأ بسكون الهاء إذا كان قبلها حرف واو أو هاء أو فاء، وهو فهو هكذا، فلذلك نبه قال: وواو هو المضموم هاء. يعني حرف الواو اللي في كلمة هو، وحرف بشرط ان يكون الهاء اللي قبل الواو هذه مضمومة، كهو ومن فأدغم، فأدغم. ليه؟ معنى كده ان الكلمات اللي فيها وهو بسكون الهاء ليس فيها خلاف، بيضغمها قولا واحدا. ليه؟ فهو وليهم وهو وليهم وهكذا. أما حرف الواو اللي قبله هاء ضم، عشان تضغمه لازم تعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ لازم نقرأه بالسكون، أصبح إيه؟ هو. طب الواو هذه بعد تسكينها أصبحت حرف مد، وحرف المد ممتنع لإدغام بالإجماع بين القراء، ممتنع لإدغام. فلذلك نبه على هذه الجزئية وقال واو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، يعني المعمول فيه بالإدغام، المعمول فيه بالإدغام. قال ومن يظهر فبالمد علله، يعني اللي يقرأه بالإظهار هيعتل بعلة إنه صار حرف مد. فهو بيرد عليه أيضا الإمام الشاطبي، قال ويأتي يوم أضغموه، البيت اللي بعد كده. طب أنت اللي بتعتل بعلة الإظهار وبتقول إن هو يصبح حرف مد، أنت أصلا بتضغم كلمة ويأتي يوم، كلمة يأتي يوم أو نودي يا موسى. طيب يأتي يوم لما تيجي تضغمها هتسكن الياء فهتصير حرف مد أيضا، فهتصبح حرف مد ياتي يوم، ياتي يوم هتضغمها. فليه بتعتل بعلة الإدغام في كلمة هو؟ نقرأ شرح الإمام السخاوي، قال احترز بقوله المضموم هاء من مثل قوله فهو وليهم، لأن يعني قلنا الإمام الإمام أبو عمرو بيقرأ بالسكون الهاء، فهو وليهم، وقوله وهو واقع بهم، ومثله بقوله هو ومن يأمر بالعدل، هو ومن، فما نقرأ بالإدغام هو من، هو من نقرأ بالإدغام. ومثل قوله إلا هو الملائكة، وقوله هو الذين، هو الذين. وذلك أن ابن مجاهد وأصحابه أظهروه، واحتجوا بأن الواو عندما تسكن للإدغام تصير ساكنة قبلها ضمة، فيشبه ذلك ما لا يدغم كآمنوا واتقوا. وهذه الحجة لا تستقيم، لأن واو هو إنما دخلها السكون من أجل الإدغام، يعني ليست تصلية، إن سكناها فقط عشان ندغمها، سكون من أجل الإدغام، فالمد داخل على الإدغام بخلاف آمنوا وكانوا، إذ الواو في ذلك ساكنة على كل حال ولا أصل لها في الحركة، فلو أدغمت لكان الإدغام داخلا على المد. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله عز وجل ثبت فيه الإدغام عن أبي عمرو ونصا نصا، وبه قرأت وبه آخذ، ولهذا قال فأدغم ثم قال ومن يضر فبالمد علل ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد علل. قال الإمام السخاوي ونحوه مثل نودي يا موسى، طب أنت اللي هتقول حرف مد، طب ما أنت بتضغم كلمة نودي يا موسى، نودي يا موسى وهي حرف مد، ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ، وليس في يوسف وشبه من هذا، لأن الياء فيه ساكنة على كل حال فلا تضغم. وقد ثبت عن اليزيد إضغام يأتي يوم ونودي يا موسى واستقبحه قوم وعابوه بما يلزم من تسكين الياء فيه للإضغام، فيصير بمنزلة في يوسف وفي يومين، والفرق بينهما ما ذكرته من أن الياء في نودي ويأتي أصلها الحركة وسكونها عارض من أجل الإدغام، فلا يعد العارض من المادة المانع للإدغام. خلاصة الكلام إن من يعتل بعلة إن هذا الحرف يصير حرف مد أنه ليس الأصل فيه إن حرف مد، بل المد أتى من دخول السكون عليه للإدغام، المد أتى من دخول السكون عليه للإدغام بخلاف اللي هو أصلا ساكن، بخلاف ان هو في الاصل. وهذا الزام لابن مجاهد ومن وافقه في تعليله اظهار هو ومن بالمد الحاصل باسكان الواو للادغام، لانه يدغم ياتي يوم وبابه، وعلى مقتضى التعليل لا ينبغي ان يدغم لان الحكم فيهما واحد. اخر بيت في هذا الباب نرجئه للمره القادمه ان شاء الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.